الوحدة الثالثة. الوقاية خير من العلاج. السادة المستمعون، نقدم لكم برنامج الصحة والحياة، وهو برنامج إذاعي أسبوعي يعتني بصحتكم ويقدم لكم بعض النصائح الطبية الدورية. أعزائنا المستمعين، بسبب انتشار العديد من الفيروسات هذه الأيام، ندعوكم إلى اتباع النصائح الطبية الآتية: غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وقص الأظفار لأجل الحفاظ على النظافة الشخصية، اتباع أساليب الوقاية الشخصية مثل وضع منديل على الفم في أثناء العطاس، المحافظة على نظافة البيئة والمنزل، الابتعاد عن المصابين بالأمراض المعدية وترك مخالطتهم، ممارسة الرياضة يومياً، الكشف المبكر عن أي مرض والإسراع في معالجته، التلقيح ضد الأمراض المعدية، الفحص الطبي السنوي للتأكد من سلامة الجسم. الإخوة الأعزاء، درهم وقاية خير من قنطار علاج. اتبعوا مجموعة هذه الإجراءات الوقائية المذكورة لحفظ صحتكم وضمان سلامتكم من الأمراض والأوبئة. مع تحيات وزارة الصحة.